بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجزي العطاء ومسبل الغطاء ومسبغ النعماء وكاشف الغماء الذي لا تؤوده الأعياء ولا تكيده الأعداء ولا تبلغه الأوهام ولا تحيط به الأفهام ولا تدركه الأبصار ولا تتخيله الأفكار. والصلاة والسلام على نبينا محمد من بعثه الله رسولا وجعله إلى منهج النجاة دليلا، وعلى آله وأصحابه من نالوا تأييدا وتفضيلا. وبعد، نعود إلى اللقاء بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج في ظلال العرش، ومع الصنف الثالث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي ورد فيه ذكر سبعة من الذين سيستظلون في ظل العرش يوم القيامة آمنين من الخوف والفزع ودنو الشمس منهم. والصنف الثالث هو الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد. وقبل الدخول في هذا الموضوع نورد بعض ما جاء في فضل الصلاة والمشي إلى المساجد. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وقال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. واعتبار المساجد أحب البلاد والبقاع إلى الله لأنها بيوت الطاعات، وأساسها عبادة الله تعالى وحده، وقد بنيت على التقوى. وأما قوله وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك. والحب والبغض من الله تعالى كما قال النووي إرادته الخير والشر، أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه. والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها. ثم إن المشي إلى المساجد بنية خالصة لله تعالى فيه الأجر الكبير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وعن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشائي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وإن التزام المساجد بنية حسنة له ما له من الأجر الكبير عند الله تعالى، لما يضم من طاعات متنوعة كالصلاة المكتوبة والنافلة وحلقات العلم والذكر ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وجلسات الوعظ والتدريس والتعليم والتعلم، فكله خير. وكذلك انتظار الصلاة لكي تصلى جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. رواه مسلم. ومن فضائل الجماعة في المساجد وحكمها قيام نظام الألفة بين المصلين، ولذلك شرعت المساجد في المحال ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران، وكان الأكابر يحرصون على أن يصلوا المكتوبات جماعة في المساجد ولا يتأخروا عنها إلا لأعذار قاهرة. فها هو التابعي الجليل سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول: ما أذن مؤذن منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد، أي أبادر الأذان فأدخل المسجد قبل الوقت. وظاهر سياقه أنه في أوقات الصلوات كلها. وقال شخص آخر: منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة الأولى. وقال بعض السلف: أفضل الأشياء 3: علم بسنة، أي بما جاء به الرسول لأنه يطلق على الشريعة والعقيدة سنة، ودرهم من حلال، وصلاة في جماعة. وقال حاتم الأصم: فاتتني الصلاة في جماعة مرة، فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده وهو أحد فرسان الإسلام، ولو مات لي ولد لعزاني فيه أكثر من 10,000 نفس، وذلك لأن مصيبة الدين أهون عند كثير من الناس من مصيبة الدنيا. وفوات الجماعة أمر خفي لا يكاد يطلع عليه إلا من لازمه. ثم إن من مستحبات وآداب الدخول إلى المساجد أن يقول المرء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يقول بسم الله ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول: أبواب فضلك بدل أبواب رحمتك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعتوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، فإنه إذا قالها لم يضره. واليعتوب وذكر النحل وقيل أميرها. وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف. ثم إنه كما قال النووي في شرح المهذب: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات، وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا، لحديث جابر بن سمرة أن الصحابة كانوا إذا قاموا من صلاتهم يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم. وسنتوقف هاهنا لنودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج في ظل العرش، فإلى اللقاء.